بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبض بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. قال الشيخ: كمل لهم كمل. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. نعم، يقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. توعد توعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم، أولا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. والمقصود هنا بالأواني هي الأوعية التي تستعمل في وضع الماء والطعام وغير ذلك. وإنما يذكر المصنفون والفقهاء رحمه الله تعالى باب الآنية في باب الطهارة، لأنها هي الأداة التي تستعمل في وضع الماء الذي هو أداة الطهارة. يذكرونه لأن الأواني هي التي يوضع فيها المياه التي نتوضأ منها، فلذلك يذكرونها في كتاب الطهارة. وقبل أن نبدأ، هناك بعض الاصطلاحات نحتاج أن نعرفها حتى يمر علينا الباب بسهولة. أولا، عندنا الاستعمال وعندنا الاتخاذ. فالاستعمال، استعمال الأواني، هي أن يؤكل وأن يشرب فيها، أن يؤكل وأن يشرب فيها، أن تستعمل فيما صنعت له. وأما الاتخاذ فهو اتخاذها للزينة، يتخذ الطبق شيء للزينة أو للقنية، كأن يكون للذهب والفضة للادخار، فهذا الاستعمال وهذا الاتخاذ. كذلك عندنا من الاصطلاحات، عندنا المطلي وعندنا المموه وعندنا المضبب. فأما المطلي، الإناء المطلي، هو أن يجعل الذهب والفضة كالورق ثم يلف به الإناء أو الصحن، هذا يسمى طلاء. يصنع الذهب والفضة على شكل ورق ثم يغطى ويكسى به الإناء، هذا يسمى مطليا، طلي بالذهب والفضة. أما المموه فهو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يسقط فيه الوعاء، هذا يسمى التمويه. موه بالذهب والفضة أي أذيب الذهب أو الفضة ثم وضع فيه الإناء وأخرج، فيكتسي بالذهب والفضة. وأما المضبب فهو الإناء الذي حصل فيه شق، فاستعملت وصلة أو قطعة من الذهب والفضة في إصلاح هذا الشق، هذا يسمى المضبب، استعمل فيه الضبة، فهي قطعة يسيرة من الذهب أو الفضة يصلح بها كسر الإناء. فهذه اصطلاحات نحتاجها حتى تفهموا ما سيذكر إن شاء الله تعالى. قال: لا يجوز استعمال أنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. إذن الاستعمال كما قلنا أن تستعمل فيما صنعت له من أكل أو شرب أو صب أو غير ذلك، فلا يجوز ما كان مصنوعا من الذهب والفضة، لا يجوز استعماله لا في أكل وشرب ولا كذلك في صب ماء الوضوء أو حفظ الماء أو غيره، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ كذلك. لا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ كذلك. والاتخاذ والاستعمال حكي الإجماع على تحريمه. الاستعمال والاتخاذ حكي الإجماع على تحريمه. ومن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهناك قول حكم عليه بعض أهل العلم بالخطأ أو بالشذوذ، وهو أنه يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يعني أن يستعملها الإنسان مثلا كزينة، أن يضعها في مكان ما، يتخذها شيئا شكله فيه يعني تزيين للبيت أو غير ذلك، فبعضهم أجاز هذا. وقد رد عليهم ذلك بأن هذا أولا خلاف القياس، فإن القياس يقتضي أن يلحق الاتخاذ بالاستعمال. كذلك قالوا عموم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم تفرق بين ذاك وذاك، بين استعمال وبين اتخاذ. ثانيا الإجماع الذي انعقد على تسوية الاتخاذ بالاستعمال. إذن فلا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ كذلك. والعلة التي ذكرها العلماء هي علة لفهم النص، فإنهم يقولون إنما ذلك لأنها تكسر قلوب الفقراء. وبعض وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اتخاذ أواني الذهب والفضة تورث من الكبر في القلب ما لا يناسب حال العبد في الدنيا، لذلك تحرم عليه في الدنيا وتجوز له في الآخرة. استعمال أواني الذهب والفضة فيها من التنعم وإظهار التنعم وما قد يورث القلب من الكبر ما لا يناسب حال العبودية في الدنيا، فحرمت عليه في الدنيا وأبيحت له في الآخرة. وكان هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، لأنهم خارجون عن عبودية الله جل وعلا وعن هذه الحال التي تقتضي هذا الافتقار، وللمؤمنين في الآخرة لأن دار الآخرة دار نعيم. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وحكم المضبب بهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القطح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القطح وهو لحاجة. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير. نعم. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. ذكرنا أن المضبب هو أن يستعمل الذهب والفضة في إصلاح شرخ أو كسر في الإناء أو في الوعاء. فقال: حكمه حكمهما كذلك، لا يجوز التضبيب بالذهب والفضة إلا، وانتبه للشروط، أن تكون الضبة يسيرة، هذا الشرط الأول، من فضة، هذا الشرط الثاني، فلا تجوز من الذهب. والشرط الثالث أيضا لحاجة، أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذه ثلاثة شروط. فإذا كانت كثيرة في الإناء تحرم، وإن كانت من الذهب تحرم، وإن كانت لمجرد الزينة تحرم، فهذه ثلاثة شروط. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، يعني لو استعمل الإناء الذي فيه الضبة فقد استعمل الذهب والفضة وهذا محرم، إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة. ونسينا أن نذكر أن حكم تحريم استعمال الذهب والفضة يستوي فيه الرجال والنساء في الأواني، يعني لا يجوز للنساء أن تأكل. نعم المرأة يجوز لها الحلي من الذهب والفضة، والرجل يجوز له كذلك أن يتحلى بحلية الرجال، حلية الرجال في أصابعه، حلية الرجل في أصابعه، فيجوز أن يتحلى بالفضة، لكن في الأواني يستوي الرجال والنساء في التحريم. لذلك مع الأسف المنتشر بين الناس من استعمال الملاعق والشوك وبعض الأطباق التي يقولون مذهبة ومفضضة على الحقيقة، ليس مجرد لون، هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام لا يجوز. طيب نرجع إلى التطبيب. قال: لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح. ما معنى تشعيب القدح؟ الشعب من الكسر أو من الانصداع، فإذا حصل أن الإناء أو الوعاء أو القدح حصل فيه شق، فيأتون بقطعة من الفضة بحيث أنهم يجعلون الشقان يلتقيان فينصلح الإناء أو الوعاء ويصلح للشرب، أن يربطوا بين الشق والآخر حتى يلتئم بحيث يصلح للاستعمال. قال: لحاجة كتشعيب القدح. تشعيب القدح يعني أن يلم الشعب الذي حصل فيه الكسر، الشق الذي حصل فيه بالذهب والفضة. قال: فلا بأس بها، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا الحديث في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. ثم ذكر اشترط أبو الخطاب الكلوذاني وهو من أئمة الحنابلة، قال: أن يكون لحاجة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل الضبة إلا بسبب انكسار القدح، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. وقال القاضي، المقصودون بالقاضي الحنابلة، إذا قالوا القاضي يعنون به القاضي أبا يعلى، أبا يعلى الفراء من أئمة الحنابلة، توفي سنة 300 و400، فهذا قول عند القاضي عند بعض الحنابلة أنه لا يشترط لحاجة، فقط يكتفى أن تكون الضبة يسيرة من فضة لحاجة أو لغير حاجة، ولكن الراجح أنها لحاجة، وهذا هو ظاهر المذهب. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة، مثل الياقوت والبلور والعقيق وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة وإداوة، واغتسل من جفنة. روى البخاري وروي عن البخاري من طور الصفر، وإنما جاز استعمال السمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. نعم. يقول، عفوا، وفاة القاضي الحاشية ذكر هنا نبهه أنه توفي رحمه الله تعالى سنة 58 و400، ليس 30 و400، فالصحيح هوها. طيب، قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، يعني كل ما سوى الذهب والفضة يجوز استعماله حتى ولو كان أثمن من الذهب والفضة، لأن النص جاء في الذهب والفضة. يعني لو فرضنا أن رجلا جاء مثلا إلى جوهرة فجوفها وجعلها كإناء مثلا، أو وجدت بعض المعادن أثمن من الذهب والفضة فصنعوا منها أواني، يجوز استعمالها؟ يجوز، فإن النص قد جاء في خصوص الذهب والفضة، فما سواها من الأواني فجائز ولو كان ثمينا. وهذا يضعف العلة التي ذكرها بعض الفقهاء أنها لكسر قلوب الفقراء، أنها لو كانت العلة كسر قلوب الفقراء لاشترك في ذلك كل ثمين. قال: ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر. ما الصفر يا أخوة؟ النحاس. الصفر النحاس والجلود، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر كما في الصحيحين، وتور من حجارة عبارة عن إناء مصنوع من الحجر، يكسر أو يجوف الحجر ويستعمل الإناء. ومن قربة وهي من الجلد، وكذلك الإداوة، واغتسل من جفنة، الجفنة هي الصحن الكبير كالقصعة. روى البخاري من تور من صفر، وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس، هذا يعني يحتاج إلى نظر، لكن الشاهد أن كل ما سوى الذهب والفضة فإنه يجوز استعماله. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة وسنخة وسنخة أخرج، لا وإهالة سنخة، إهالة الإهالة إخوة هو الجلد الدهن المذاب، وسنخة هو الذي تغير شيء من طعمه أو لونه بشيء من المكث أو نحو ذلك، فدعاه اليهودي على خبز وشحم مذاب، وهذا الشحم قد تغير، حصل فيه نوع تغير. نعم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. فأما ثيابهم فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، وما لاقى عوراتهم. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة، لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته، لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا. نعم. طيب، الآن يقول رحمه الله تعالى: مسألة، يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذن عندنا مسألة أواني أهل الكتاب، وعندنا مسألة الثياب، هاتان مسألتان. فقال: من لا يستحل الميتة؟ قال: هم قسمان، من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، وأهانه، وإنما دعاه عليه الصلاة والسلام، دعاه في أواني، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل في هذا الإناء، فدل ذلك على أن هذا جائز ولا إشكال فيه. طيب، الثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، وكذلك طبخ الخنزير وغيره. فقالوا أنه ما لم يعلم نجاسته فيستعمل، لم يستعملوه في شيء نجس، وما ما استعملوه في نجاسة فظاهر المذهب أنه لا يستعمل، ظاهر المذهب أنه لا يستعمل. لذلك قال: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتين فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، يعني لا يستعمل. لكن ذكر في آخر المسألة الرواية الأخرى، وهي أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها، وهذا الراجح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، ولو كانت نجسة لا تزول نجاستها لما حل الأكل والشرب فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في استعمالها. فإن قيل فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ابتداء، قيل ذلك تقذرا، قيل إن ذلك تقذرا، لأن إناء شرب فيه الخمر وأكل فيه الخنزير فإن نفس المؤمن تاب أن يستعمله، لكن إن احتاج فليغسله ثم ليأكل فيه، فهذا يدل على أن الغسل يزيل ما به من نجاسة، يدل على أن الغسل يزيل ما به من نجاسة. إذن الأول يرحمك الله، الأول هو المذهب، والثاني هو الراجح، هي رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح، هذا بخصوص الأواني. طيب، ثم ذكر قولا آخر وهو قول أبي الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك، ويعني هنا بالكفار ما دون أهل الكتاب، كل من كان كافرا فالأصل أن آنيته طاهرة. ثم قال وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا تستعملها إلا أن لا تجدوا غيرها، والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها، فقد توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب. قال أما ثيابهم، الآن انتهينا من الأواني، الثياب يقولون الثياب على نوعين، النوع الأول ما لا يلاقي العورات، يعني لا يباشر موضع العورة، القبل والدبر، كثياب تكون على ظاهر الثياب أو ما يلبس على الرأس مثلا أو ما يلبس من النعال، هذه لا تلاقي العورات، لا تمس العورات، فهذه لا إشكال في لبسها، وستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الثياب اليمانية، وأهل اليمن كانوا من النصارى وكانوا من المشركين وكان يلبسها عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تنجست بسبب مسهم إياها أو استعمالها لما لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية ما لاقى العورات، ما لاقى العورات، والمذهب على أنها طاهرة إلا أن ترى نجاستها، المذهب على أنها طاهرة. وكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يعيد فيها، كما ذكر من التفصيل أنها كلمة محتملة، تحتمل وجوب الإعادة وتحتمل الاستحباب، وظاهر المذهب هو الذي اختاره جمع من المتأخرين أنه لا تلزم إعادة الصلاة فيها، وأنها طاهرة إلا أن تعلم نجاستها، أن تعلم يقينا أن هذه الثياب قد تنجست. قال وما لاقى عوراتهم، فقال الإمام أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة هو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل ألا يجب هو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بمجرد الشك. وعنه ثم ذكر القول الآخر. إذن يا إخوة عندنا في هذه المسألة مسألتان أضبطهما، مسألة الأواني ومسألة الثياب للكفار. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة وسوق الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيه، روح لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة، ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، لقوله عليه السلام ما أبين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعناه، وقال حديث حسن غريب. والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض. نعم، يقول وصوف الميتة وشعرها طاهر، يعني لو عندك عنز أو خروف قد مات، هل يجوز لك أن تأخذ صوفه أن تستعمله؟ الجواب نعم، لأنه طاهر. طيب، أليست الميتة نجسة؟ الجواب بلى، ولكن هذا لأنه ليس من أجزائها الحية. والدليل على ذلك أمور، أولا أن الحيوان لا يتألم ولا يتأذى من قصه، لا يتألم إذا أخذته منه وهو حي، فهذا يدل على أنه ليس مما فيه حياة في بدنه. كذلك أنك يجوز أن تجز هذا الصوف مثلا والشعر منه حال الحياة، ولو كان من أجزائه الحية لكان يحرم أخذ شيء منه في حال الحياة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أبين من الحي فهو كميتته. لو أنك قطعت قطعة لحم من بقرة مثلا وهي حية، هذه القطعة هي ميتة، هذه القطعة هي ميتة، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من لحمها إلا بعد أن تذكيها، فإن قطعت منها شيئا وهي حية من لحمها حكمه حكم ميتتها. ولكن الصوف والوبر وغير ذلك يجوز جزه حال الحياة، فدل ذلك على أن حكمه ليس كحكم ما كان حيا فيها. فلذلك إذا كان يجوز لك أن تأخذ منه حال حياته فكذلك بعد موتها، لأنه لا يعد من لحمها ولا من أجزائها الحية. ثم قال النمو لا يدل على الحياة لأن الأظفار تنمو، ومعلوم أن الإنسان يقصها وليس مما يتأذى بها. قال بدليل الحشيش والبيض، يقولون هذه النباتات التي تنمو حقيقة الحياة فيها غير موجودة. طبعا الآن العلوم يسمونها من الكائنات الحية نظرا لبعض الأمور فيها، لكن الأصل في ذلك أنها لا روح فيها، النباتات لا روح فيها، فلذلك مجرد نموها لا يدل على حياة. قال وكذلك البيض، البيضة تكون صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا، والبيضة ليست كائنا حيا ويجوز أكلها وليست فيها ذكاء، فهذا كله يدل على أن ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان كالشعر والصوف والوبر والقرون والأظفار والبيض كل ذلك حكمه أنه جائز أن تستعمله أو أن تستفيد منه. لعلنا نقف على هذا حتى لا نطيل عليكم.